صاحب السؤال يقول: ما حكم تعجيل إخراج زكاة عامين لفقير يحتاج لإجراء عملية جراحية مكلفة؟ تعجيل الزكاة جائز عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لعام أو عامين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل زكاة العباس بن عبد المطلب لعامين لما احتاج إليها صلى الله عليه وسلم، تعجل من العباس زكاة عامين لأنه لم يكن عنده مال يوزعه، فاستدل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بفعله صلى الله عليه وسلم. أما باقي جمهور العلماء قالوا لا يجوز تقديم الزكاة أكثر من شهر عندنا وعند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، لكن تقليد العالم في قوله المعتبر عند أهل العلم جائز ولا شيء فيه.